إذا اعتكف أحد في المسجد الحرام في رمضان فهل يجوز له أن يذهب إلى السوق للأكل والشرب؟ إذا كان لا يجد من يحضر له أكله فلا حرج، فأهل العلم يقولون يرخص له، لكن ما يتمادى في الذهاب والأكل ويبتعد، بل يقتصر على أقرب ما يكون من مطعم وأقل ما يكون من أكل وأقل ما يكون من مدة يقضيها خارج المسجد. يقول السائل: هل الشعور بالندم على المعصية بعد فترة من الزمن من قبول التوبة؟ قد يكون، يعني هذا من شروط التوبة، الندم على المعصية فهذا من شروط التوبة وقبولها إلى الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الإنسان كل ما ذكر ما ألم به أو قصر به فحصل له نوع من الحزن والندم، هذا إن شاء الله من علامات الخير، من علامات الخير ومن الإيمان. يقول السائل: انتشر في هذا الزمان موت الفجاءة، فيموت بعض المسلمين هكذا فجأة بدون أي مرض، فهل موت الفجأة من علامات الساعة الصغرى؟ وهل يدل على حسن الخاتمة أم سوء الخاتمة؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من موت الفجاءة؟ ورد في بعض الآثار أنه في آخر الزمان يكثر موت الفجأة، واختلف أهل العلم، فمنهم من يقول أن هذا من حسن الخاتمة، ويحملون ما ورد في الحديث أن المؤمن يموت برشع عرقه، فسرونه على هذا الوجه، وأنه يعني يكون خفيف ولا يبتلى بمرض ومصائب. ومنهم من يقول لا، بل كون الإنسان يعني موته مدة حتى يستدرك ويستغفر ويتوب ويوصي فهذا أفضل، ولذلك كان عليه السلام يعني يستعيذ بالله من فجأة نقمتك وتحول عافيتك، فيكره هذا. ورد أنه عليه السلام يكره موت الفجأة، ولكن أهم شيء الإنسان يسأل الله حسن الخاتمة، حسن الخاتمة، فإذا حصلت خاتمته على أي وجه كانت وفاته فإنه على خير إن شاء الله. يقول السائل: أين موقع الحديبية؟ هل هي على طريق الهجرة في التنعيم أم على طريق جدة في وادي المشاش أو شيء؟ لا، بل هي على طريق جدة، غرب، هي غرب مكة، وتبعد يعني موضع معروف إلى الآن تقريبا بينها وبين مكة 16 كيلا في الجهة الغربية من مكة. صلى الله عليه. يقول السائل: قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فلو تكرمتم بتخصيص درس لشرح معاني الأذكار، فالبعض يسبح من دون فهم للأذكار. لعل الله يسر ذلك ويذكرنا الأخ فيما بعد. والأذكار لا شك أنها من أعظم العبادات ومن أيسرها وأسهلها، ووردت الأحاديث الكثيرة المعروفة عند كثير منا في فضل الأذكار، لكنها كما يعني ذكر الأخ السائل ليست مجرد هذرمة في اللسان يرددها ولا يستوعبها ولا يتصورها ولا ينطلق من معانيها. فأنت عندما تقول الله أكبر مثلا في الصلاة، الله أكبر، ما معنى الله أكبر؟ هذه إذا تذكرتها وقد شرد ذهنك إلى مكتبك أو دكانك أو عملك أو بيتك، الله أكبر، أكبر من هذا كله. اصرف النظر، اصرف ذهنك عن هذا الشيء، أقبل على صلاتك، سبحان الله العظيم، سبحان الله، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. هذه كلها أذكار ينبغي أن تتصور الله العظيم جل جلاله الكبير. فهذه الصفات الإلهية والأسماء العظيمة الجليلة ينبغي أن تدرك معانيها، فإذا عرفت معانيها فإن هذا يؤثر في سلوكك وحياتك. صلى الله عليكم. يقول السائل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في المسجد ثم جلس حتى تطلع الشمس. يقول: هل يمكن لي أن أمكث أو أترك في المسجد ونحضر حلقة ذكر داخل المسجد، أم المقصود من الحديث أن لا يتحرك المصلي من مكانه؟ بل الحديث يرغب في أن المصلي يلازم المصلى، والمصلى يطلق على موضع الصلاة وعلى المسجد، ولذلك مصلى العيد يقال مصلى العيد، فيقصد به جميع المسجد. والصحيح أن المقصود أن الإنسان يلازم المسجد وليس ذات البقعة، فلو تحول من موضع صلاته إلى موضع آخر في المسجد فهو في مصلى، فهو في مصلى، خاصة إذا كان يعني تحول إلى حلقة ذكر أو قراءة قرآن، أو أراد أن يستند إلى عمود، أو يأخذ مصحف، أو يشرب ماء، بل حتى لو اضطر أن يخرج من المسجد لقضاء حاجته ويعود إلى موضعه، فهو إن شاء الله يصدق عليه أنه بقي في مصلى. وما يكون المراد منه الامتنان وتيسير الأجر والثواب لا يحسن أن يقيد بقيود تؤدي إلى إلغائه، لأنه إذا قيل تلازم هذا الموضع ما كل إنسان يستطيع أن يلازم الموضع ذاته، لا بد له من حركة، إما أن يتعب أو يريد أن يشرب ماء أو يأخذ مصحف أو إلى ذلك. فالذي يناسب هذا الحكم وتيسير الأجر والثواب للذاكر أن يبقى في المسجد ولا حرج عليه في أي موضع منه جلس. أحسن الله عليك. يقول السائل: ما معنى الحديث رحم الله امرئا حفظ الغيبة كذا يقول عن نفسه وعليكم بالغدو وشيء من الدلجة؟ هو ورد الحديث رحم الله امرئا كف الغيبة عن نفسه، يعني ما يعرض نفسه للقيل والقال، ويبعد عن مواضع الشبهات كما جاء في الأثر، فيبتعد عن مواطن الشبهات حتى لا يغتابه الناس. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج مع صفية رضي الله عنها ومر رجلان، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها صفية حتى لا يذهب بهما أو يوسوس لهم الشيطان. مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني استكثر الصحابيان رضي الله عنهما استكثر هذا الأمر، قال: يا رسول الله كيف تقول هذا؟ قال: إني خشيت أن الشيطان يوقع في نفسيكما شيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فينبغي الإنسان أن يبتعد عن مواطن الشبه، إذا كان هناك سوق فيها فساد حتى ولو كان لك رد صحيح فينبغي لك أن تذهب إليها، لأن من رأك فيها قد يتهمك أو يوقع الشيطان في نفسي: والله فلان الذي نحسبه من أهل الخير، يا سبحان الله هناك في الأماكن الفاسدة. فأبعد عن مواطن الغيبة وسد الذرائع التي قد تؤدي إلى أن الناس يسيئون الظن بك. أحسن الله عليك. يقول السائل: إذا كان أحد المسافرين صلى المغرب مع الجماعة ووجد جماعة يصلون المغرب وهو يريد أن يجمع ويقصر العشاء، فهل يدخل مع الجماعة بنية العشاء أم ينتظر جماعة أخرى؟ بل ينتظر جماعة أخرى، لا يصلح وهو يريد أن يصلي العشاء أن يلتحق بمن يصلون المغرب، وكذلك من يصلي المغرب لا يصلح أن يلتحق بمن يصلي العشاء. وهذا يحصل كثيرا في السفر، باعتبار أن الناس يتواردون على المساجد في الطرقات جماعات جماعات، هؤلاء يصلون المغرب هؤلاء يصلون العشاء، فينبغي لك أن تتحرى وتعرف من تريد أن تدخل معه في الصلاة أي صلاة يصلي، فإن كانت موافقة لصلاتك فبها، وإن كانت تختلف عنها فانتظر حتى يأتي من تصلي معه جماعة. يقول السائل: ما حكم مشاهدة المرأة للبرامج الدينية في التلفاز والتي يقدمها رجال؟ ننصح الأخوات بعدم النظر، لأن البرامج وإن كانت دينية إذا كانت تظهر صور المتحدثين من المذيعين والمشايخ، فالمرأة ممنوعة أن تنظر إلى الرجال، كما أن الرجال ممنوعون أن ينظروا إلى النساء. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإنها لك النظرة الأولى وليست لك النظرة الآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكل مرأة تركز في الشاشة وتنظر إلى المتحدثين فهذا تنظر وهي ممنوعة من النظر. فننصح الأخوات بالاقتصار على سماع الأحاديث وعدم النظر إلى صور الرجال. شيخ، البعض يحتج بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمح لها بالنظر إلى الأحباش وهم يلعبون بالحراب في المسجد. على كل حال هذا يعني ورد، ومن أهل العلم أن يقول إن هذا منسوخ في الآيات التي وردت وقطعت هذا الحكم، وبالأمر بغض البصر واحتجاب أمهات المؤمنين عندما عرض عمر رضي الله عنه على النبي عليه السلام أن يحتجبن، فنزلت الآية بتأييد ما اقترحه عمر رضي الله عنه على الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا صحيح لا شك، الحديث صحيح ثابت لكنه منسوخ، واستقر الحكم والأمر على احتجاب أمهات المؤمنين بل ونساء المؤمنين عموما، كما قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. السائل يقول: ما رأيكم بكتاب الحكم العطائية والمناجاة الإلهية لابن عطاء السكندري؟ ما أعرف هذا الكتاب وما أستطيع أن أتكلم فيه، لكن لعلك تسأل من اطلع عليه من أهل العلم فينظر إذا كان فيه يعني أشياء محذورة يحذر منه، وإن كان سليما فيستفاد منه. يقول: شخص أعلم أنه ابن زنا من الأب الذي ما زال حيا، كيف يتصرف معه؟ هل يشتكيه للقضاء لإثبات النسب أم يطالبه بحقه الشرعي في الميراث مثلا؟ السؤال غيره. هذا السؤال يعني إن كان في قضية فتحالل القاضي، القاضي ينظر فيها، فإن كان هذا الأخ يعني يريد النسب وقد يدعي أو نفاه هذا الذي يتهم بالزنا أو أحد تكلم بهذا الكلام أو المرأة، فالمسألة لها ذيول، لها يعني مداخلات كثيرة، فلا يصلح الكلام فيها هنا، فعليه أن يقدم إلى القاضي إذا كان في هذه البلاد أو كان في بلده قاضي يحكم بالحكم الشرعي، فيتقدم إليه وإن شاء الله ينصفه ويقضي له بالحق. يقول سأل: نصحت أحد أصحاب المحلات التي تبيع المجلات الخليعة والفاضحة فقال لي أنها مصرحة فلا شيء علي، ما توجيهكم؟ هذا مثل ما في الآية: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، فكان مصرحة، هذا الذي صرح بها آثم ومخطئ، وأنت لست جاهل، لست جاهل ولست مغلوبا على أمرك، فهو لا شك الجهة الإدارية التي سمحت بدخول هذه المجلات الخبيثة الفاسدة إلى بلاد المسلمين أو إصدارها من بلاد المسلمين آثم وظالم، لكن كونه هكذا ما ينبغي لك أن تقتدي به. ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلة يلعن بعضهم بعض يوم القيامة، ما ينفعك أنك تابعته فأنت عليك أن تتقي الله ولا تجلبها إلى محلك، حتى ولو شرط عليك صاحب المحل أو الشركة أو بعضهم من الخبث يقرن هذا بهذا، يقرن المجلات السيئة بالصالحة ويقول خذها جميعا، فلا تأخذها، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فعلينا أن نتقي الله. والناس تساهلوا كثيرا في هذه الأشياء، تساهلوا ويلقون بالتبع على الحكومات والإدارات، ولا شك أن الحكومات مسؤولة، وزراء الإعلام، وزراء التجارة، وزراء أي كان البلديات مسؤولياتهم مثل الأشياء الممنوعة التي تضر بالبدن، يراقبون هذا الذي يضر بالدين ويخالف أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم هي أشد ضررا، فيجب على الإدارات أن تتعاون على محاربة هذه الأشياء بدلا من أن تصرح وترخص في تداولها. ما نفرق في هذه الحال بين حصول هذا الأمر في السفر وفي الحضر، فمن حصل له هذا في الحضر في المدن أو في المدن إن كان مسافرا أو غير مسافر، في المدن حيث توجد المساجد يقول هذا نوع تساهل منه، أما إذا كان في البرية في الصحراء فيرون أنه لا يلزمه إعادة الصلاة. والذي يظهر والله أعلم أن الحكم عام، وقد ورد في الحديث أنهم صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة مظلمة، وتبين لبعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم صلوا إلى غير القبلة، فلم يأمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالإعادة، مع أن وجود النبي عليه الصلاة والسلام بين ظهرانيهم ويستطيع أن يحدد لهم القبلة هذا أشد يقينا من وجود المساجد بينهم، فكونوا عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بالإعادة، ونزل كما يرى بعضهم قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فالذي يظهر أنه لا إعادة عليه والله أعلم. صلى الله عليك. يقول السائل: هل سماع محاضرة عن طريق الشريط المسجل هل فيه أجر، وهل يشمل قول قوموا مغفورا لكم؟ على كل لا شك في كل شيء من الخير يقوم الإنسان بالاجتهاد فيه فإنه يؤجر ويثاب، فكل يسمع من شريط وسجل القرآن أو موعظة أو خطبة أو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر فإنه يؤجر ويثاب، لكن ليس كحضوره، ليس كحضوره بين يدي من يتلو القرآن ويسمع القرآن مباشرة من القارئ أو دروس العلم. ولكن إذا لم يتيسر له ذلك فهذا أفضل من كونه ينشغل بأشياء إما مكروهة أو محرمة أو أشياء لا خير فيها. أحسن الله عليك. يقول السائل: هل ورد في فضل السواك مع الأذان؟ مع أني سمعت أن أحد المشايخ قال ببدعية هذا العمل وأنه لم يرد فيه تخصيص للسواك في هذا الوقت في دون جزاكم الله. وقالوا: ماذا ترجحون لطالب علم مبتدئ، عمدة الفقه أو زاد المستقنع؟ كيف يكون في هل يعني السواك أثناء الأذان الشيخ هل ورد في فضله شيء؟ يقول: سمع أن قال بعض أهل العلم بدعة ولا يخصص بهذا الوقت. ما ورد، ما أذكر أنه ورد، لكن ورد التأكيد على الاستياك والإكثار منه، وورد عند الوضوء، وورد عند الصلاة، وعند الاستيقاظ من النوم، وعند دخول المسجد، وحالات كثيرة. فكل إنسان إذا سمع النداء وسمع الأذان لأنه يريد أن يستاك للصلاة فقد يغفل، فكل يستاك إذا سمع الأذان استعدادا للصلاة فهو على نيته. لكن إذا كان يقصد أو يرى أن الأذان له خاصية وأنه يستاك مع الأذان، لا، فهذا ما ورد ما يدل عليه. وأما بالنسبة لكتب الفقه فعمدة الفقه أخف وأيسر للمبتدئ، فلو ابتدأ بها أولا فإذا أكملها وأيضا قرأ شرحها بعد ذلك ينتقل إلى الزاد. صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تبيت في غير بيت زوجها، وما واجب زوجها إذا طلبت منه ذلك؟ لا، ما يجوز للمرأة أن تبيت خارج بيت زوجها إلا أولا بإذنه، وثانيا أن يكون عند محارم، بين محارم، إذا كان عند أهلها عند إخوانها وأبيها ومن محارمها مع أمن الفتنة وعدم وجود محذور. فقد تكون عند المحارم من أعمام أو أخوان، لكن أبناء أعمامها وأبناء أخوالها قد تتعرض للانكشاف أو ما إلى ذلك، فلا يجوز لها ولا يجوز لزوجها أن يأذن لها في هذه الحالة. أما إذا كان ما في يعني مأمونها الفتنة ومحذور من أي خلل فلا حرج من غير أن تضع ثيابها، لأن منهية أن تضع ثيابها في غير بيت زوجها. أحسن الله عليكم. يقول السائل: إذا صلى شخص وعلى ملابسه نجاسة وهو يعلم بها قبل أن يصلي، ولكنه صلى بها ناسيا ولم يذكر إلا بعد الصلاة، فماذا يعمل؟ هل يعيد الصلاة أم لا؟ الصحيح عند أهل العلم أنه لا يعيد الصلاة، مع أن بعض الفقهاء يقول إذا كان يعلمها ونسيها يقول مفرط ومقصر، فيرون أنها تلزمه الإعادة. والصحيح عند المحققين أنها لا تلزمه، الله تعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، فهذا داخل في هذا الحكم. هل يصح الوضوء وفي ثوبه أو بدنه نجاسة؟ هل يصح الوضوء؟ نعم، لا علاقة للوضوء كل بدن الإنسان عليه نجاسة في غير مواضع الوضوء، يعني لو كان على ظهره شيء من النجاسة وتوضأ أو على ثوبه، لكنه لا يدخل الصلاة حتى يزيل النجاسة، إن كانت على ظهره أو على بطنه أو على ثوبه يزيلها، ووضوءه صحيح. هل ما بين الأذان الأول والثاني في الفجر يعتبر من الثلث الأخير من الليل؟ نعم، لأن الثلث الأخير يمتد إلى الأذان الأخير، الأذان الأخير الذي هو علامة على طلوع الفجر، على طلوع الفجر، فيعتبر من الثلث الأخير. من يحق له الإمامة في الصلاة، المقيم أم المسافر؟ علما بأنني ألاحظ دائما المسافر يأم المقيمين خاصة في المطارات، فما الحكم؟ حسب الحال، إذا كان في السفر فقد يكون المسافر إذا كانت تتوفر فيه شروط الإمامة أولى بالصلاة، إذا كان في مثل مواطن السفر صالات المطارات والأماكن التي ارتادها المسافرون ومساجد الطرق فلا شك أن المسافر أولى، لأن الذين يقتدون به أكثرهم مسافرون، ولكن بشرط أن تتوافر فيه شروط الإمامة. يقول: أنا أديت فريضة الحج والعمرة والآن أريد أن أؤدي عمرة للوالد الذي ما زال على قيد الحياة، فما حكمها؟ لا تؤدي عنه، ما دام على قيد الحياة ويستطيع أن يحضر بنفسه فلا يجوز لك أن تعتمر عنه ولا تحج عنه. ما حكم الغناء الذي بدون موسيقى؟ إذا كان الغناء في مناسبات الزواج أو مناسبات عيد الفطر أو عيد الأضحى وخاليا من الفحش والبذاءة والغزل المتهتك فلا حرج فيه، لكن يكون من النساء وبين النساء. أما الرجال ففي السفر والعمال ما يسمى بالحداء وهذه الأنواع فلا حرج على الإنسان في حال سفره أو في حال العمل ما يردده العمال في أثناء عملهم، فهذا داخل في الأشياء المباحة، لكن أيضا بشرط أن يكون كلاما سليما من البدع والشرك والأخلاق الرديئة. أحسن الله عليكم. يقول أنا مريض وأريد الذهاب إلى مكة المكرمة للإقامة هناك لمدة أسبوع، فهل الأفضل أن أطوف كل يوم أم أكتفي بالصلاة والذكر؟ كثير من الفقهاء يقولون الطواف بالبيت للآفاقي الذي ليس من أهل مكة أفضل، والذي يظهر أن الحكم كما هو أن الصلاة أفضل مطلقا، فالصلاة أفضل، الصلاة أفضل حتى في مكة عند الكعبة، فالصلاة ورد في شأنها وخاصة أنها في مكة مضاعفة بمئة ألف صلاة فهي أفضل، ومع ذلك يعني يحاول بين وقت وآخر أن يطوف بالبيت ما دام جلس هذه المدة. أحسن الله إليكم ونفع الله بهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، ويجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.